شيخنا ولكن شيخنا ولكن قد يسأل سائل ما الفرق إذن بين صورة الشيك السياحي التي سبق ذكرها وصورة الإيداع؟ وهو في الحقيقة هذا يودع، وقد يتأخر صرفه للمال، قد يتأخر شهر شهرين يكون معاه فلوس ما يصرفها، ما يصرف الشيك السياحي إلا بعد ما ينتهي فلوسه شهرين. ففي خلال الشهرين هذول البنك بيكون يمرر فلوسه ومستفيد منها في الربا بشكل عجيب جدا. فحينئذ يقال ما الفرق بين هذه الصورة وصورة الإيداع شيخنا؟ يا أخي الصور لا أخاكم تختلف في بعض الأجزاء مثل الحوالي، يعني هل أنت إذا أودعت مالا هنا لتحول إلى هناك؟ أيضا في نوع من الإعانة للبنك، لكن كما نقول نحن في بعض أخواننا اللي نعرفهم أنه بيقول للذي يريد أن يدفع له بطريق شيك في البنك، نحن بنقول له ما في مانع بس بشرط ما يبقى الشيك عند البنك يتعامل به مدة طويلة، لو أمكن بنفس اليوم الذي سلم يستعاد. الفائدة المستنكرة تختلف قوتها وضعفها من صورة إلى أخرى، فما بنقدر نحن نسلسل الموضوع بحيث أنه نسوي مثلا بين ما يحرم ولا يحل إلا للضرورة وبين ما يحل للحاجة التي هي أقل من الضرورة. وأنا أرى أن هذه الصورة مدام أن الذي يدفع يأخذ بأقرب وقت ممكن، بأقرب وقت ممكن، فتختلف القضية من صورة الإيداع الذي أنت أشرت إليها. شيخنا هذا قيد مهم الإشارة إليه، يعني كما أشرت هو هذا يعني شيخنا. ولو أطال هذا الموضوع، لكن شيخنا إحنا عرفنا والآن سمعنا بعض أخونا هذا الشيك هو دولار، هذا مو زي الشيك العادي يا أخ علي، هذا هو دولار نفسه مادة. أنا معاك، أنت الآن يا أخي نفس الشيك هو دولارات، هذا الشيك اللي هو السياحي نفسه قيمته قيمته دولار العادي. يعني كأنه يريد أن يقول أنه ما أودع في البنك شيء. نعم ما أودع في البنك شيء. كأنه يريد أن يقول ما أودع. نعم شيخ. لأنه استلم اللي ترك اللي هذا حطه أخده. ليه؟ الآن هو لما يعطيهم دولارات هم بيعطوه شيك، هذا الشيك قيمته ليست فيه، هذا الشيك زي الدولارات قيمته ليست فيه زي دينار شيخنا. لا التوقيع يعني الآن لو واحد أخذه ما بيستطيع يستفيد منه، نرجع لنفس الشغلة. شوف أبو هو لذلك الآن أنا سؤالي معلش أستاذي دقيقة واحدة، سؤالي الآن هل الشيك يبقى شيك طول العمر ولا ببدلوه مباشرة دولارات؟ زي الدولار بدون دولار، الدولار مدام له حاجة في هذا انه يصرف الدولار 100 دولار بصرفها، والشيك 100 دولار شيخ ما بصرفها، فما في فرق بين شيخنا انه هذه رسم الدولار لكن بصرفها من مكانها الا يكون صاحبها، بس هذا هو شيخنا. والشيك المعهود شيخنا وبيننا ومعروف ما يصرف الا في البنك ولك رصيد فيه فقط، اما هذا في اي مكان تستطيع تصرفه. غيره يا اخي اسمح لي تفضل. خلاص سؤال اخر. خلاص ما معنى اخونا بأسئلة.